نسمع في الأخبار أن اتجاها قويا لرفع الدعم عن المحروقات بما يترتب عليه زيادة في الأسعار وغلاء في الأقوات وضيقا في معايش الناس زيادة على الضيق الذي هم فيه. لا بد في هذا المقام أن أذكر كل مسؤول بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أذكر كل مسؤول بأن الله عز وجل سائله عما استرعاه، وأن الراعي والمسؤول لا بد أن يكون شفوقا على الناس رحيما بهم، يرتاد لهم أطيب المراعي ويكنهم من الحر والبرد، ويعاملهم كما يعامل الراعي إبله وغنمه، يترفق بهم يشفق عليهم يمنع عنهم أسباب الهلاك. كثير من الناس يعانون جوعا وإملاقا، كثير من الناس ربما يمرضون فلا يجدون دواء، بعض الناس تهدمت بيوتهم من آثار الخريف ولا يملكون مأوى. هؤلاء جميعا الله عز وجل سائلنا عنهم. يا معشر المسؤولين، ترفقوا بالناس، اتقوا الله قبل أن تمضوا قرارا برفع الأسعار، قبل أن تصدروا قرارا يؤثر على حياة الناس يضيق عليهم معايشهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يحذر تمام الحذر من أن يمضي إجراء يكون فيه مظلمة، يكون فيه تضييق على الناس. يقول الصحابة رضي الله عنهم: غلى السعر في المدينة على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. وهو رسول الله يرجو الله أن يلقاه وليس لأحد عنده مظلمة. فيا أيها الناس، يا من بسط الله أيديكم، يا من ولاكم الله مقاليد البلاد وشؤون العباد، اتقوا الله في الناس، خففوا عنهم، ترفقوا بهم، ارحموا ضعيفهم، كونوا للصغير منهم والدا وللكبير منهم ولدا. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم.